الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربنا سألك رحمة تصلح بها كل الأحوال الله تصلح بها كل الأحوال تستعنتك ربي على مداوى قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجل الله تصلح بها كل الأحوال يا ربي يا خيرك في أعلى العلايا العوافي فليس شايدا مخافي عليك تفصل وجمال الله يا الله تصلح بها كل الأحوال يا رب عبدك ببابك يخشى لما عداك ويرتجي لثوابك وغث رحمتك أطول الله تصلح بها كل الأحوال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفكره فهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال الله رحمة تصلح بها كل الأحوال ومن علي بتوبة تغسله من كل حق واعصمه من شر أوبى لكل ما عنه قد حال الله تصلح بها كل الأحوال أنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على وتعالى بالأمثال الله الله الله سألك رحمة تصلح بها كل جودك وفضلك وبرك يرجى وبخشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحدك والإجلال تصلح بها كل يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال الله الله يا الله الله الله الغزالة محمد الهادي الدال. الله الله يا الله، الله الله يا الله، يا ربنا سلمنا ما تصلح بها كل ذا. الحمد لله شكرا على نعم منه ترى، نحمده زرا وجهرا وبالغدايا والأصال. الله الله يا الله، يا ربنا اللهم صل وسلم وبارك. الله يقبل هذه الدعوات ويجعلنا اياكم من اهل الجنه.